إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره لأبواب وكتاب السحر، وذلك للمناسبة كما سيأتي معنا. فقال رحمه الله تعالى: باب، والباب أي المدخل. المدخل إلى ماذا؟ قال: باب ما جاء، أي ما جاء في شرع الله كتابا وسنة ومن الأحكام. باب ما جاء في الكهان، أي أهل الكهانة، وسيأتي معنا من هم، ونحوهم، أي من يلحق بهم، إذ أن هناك فئات من الناس وأصناف من الخلق يدخلون في حكم الكهانة. ومن مسائل الباب إخواني في الله في قول المؤلف: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، التعرف على الكهان. من هم الكهان؟ الكهان هم الذين يزاولون الكهانة، أو قل الكهانة بالفتح أو بالكسر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما هي الكهانة؟ الكهانة كما عرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله، قال: هو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب كالأخبار بما سيقع في الأرض، مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة. هذا التفسير من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعتبر من أفضل التفاسير، لأنه بهذه الجملة استطاع أن يأتي بأهم المسائل المتعلقة بالكهانة. نعم، العلماء قديما كالخطاب وغيره ذكروا لنا تعريف الكهانين، لكن بعضهم أخذ جزء من معنى، إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى هنا أشار إلى صورة الكهانة بصورة الكلية. فأولا، الكهانة على ماذا تقوم؟ تقوم على ادعاء علم الغيب، هذا أول بند. مهنة الكهانة والكاهن تخصصه في باب الدجل والشعوذة أنه يعطيك علم الغيب، هذا الذي يدعيه، يدعي علم الغيب، ما يكون في مستقبلك، ما يكون في غدك، يخبرك بما يسرك، بما يسوءك، ينبيك بما ستلاقيه في الزواج القادم، ما ستلاقيه في المشروع الجديد، ما ستجده في الوظيفة التي ستدخل فيها، العام الدراسي، الانتخابات، إن كان الذي يستشير رئيس دولة أو صاحب تصويت يرشحونه أو لا يرشحونه، قس على ذلكم. الكهانة تقوم على ادعاء علم الغيب، هل هذا فحسب؟ لا. الأصل الثاني الذي تقوم عليه الكهانة كما قال حافظ رحمه الله تعالى، قال: مع الاستناد إلى سبب. الكاهن عندما يزاول مهنة الكهانة يأتيه الداخل، يأتيه المغفل من الناس ويسأله عن مستقبله، بعضهم عنده فضول من الزبائن يقول: يا أخي بسألك سؤال، أنت كيف ستعرف مستقبلي؟ هل يستطيع الكاهن مثلا أن يقول: يا أخي اسمع، أنا عندي علم الغيب؟ هل يستطيع على ذلك؟ ما يتجرأ، لأنه لو تجرأ بهذه الكلمات يقول: أنا عندي علم الغيب، لبصق الناس في وجهه، لبصق الناس في وجهه، ولو من كان معه سلاح لرفع السلاح وعطاه حبة رصاصة في وجهه، قال: أنت كافر صراحة تقول علم الغيب هكذا؟ لأن الناس صغارهم وكبارهم قد علموا أن من خصائص الرب جل وعلا عنده علم الغيب، فلا أحد يزاحم الله في هذا العلم. فإذا جاء مخلوق ما من الكهانين والمشعوذين إن صرح باللسان العربي بأنه عنده علم الغيب لبصق الناس في وجهه وطردوه وأخرجوه من قريته. لكن ماذا يفعل الكاهن؟ يقول لا لا، أنا أعرف هذه الأشياء، هذا علم، هذا فن. فماذا يفعل؟ فيأتي لك بأسباب، وهذا الأسباب ستأتي معنا، سيأتي بأسباب. ما هي الأسباب؟ يقول هات يدك، هات. فيقرأ ماذا؟ قراءة الكف، وتشوف الخطوط، هذه اليد، هذه اليد فيها خطوط، هذه خطوط ما هي عبث، لا، هذه خطوط إيحاءات. شوف هذا الخط وهذا الخط، ويجعل الزبون يذهب عقله، يقول إيش تقول هذه؟ هذا أنت ما تفهم، هذا أشياء إحنا قد خدناها كابر عن كابر، هذه فنون. فيضحك على زبائنه بماذا؟ بأنه يعتمد على علم الغيب بعلم الكف. هذا مثلا بعضهم كما مر معنا قضية الخط وما يسمى بالرمال، يقال له كيف تعرف علم الغيب؟ يقول تعال شوف الخطوط هذه، يخطبط في الأرض خطوط متبعثرة في الأرض، ثم يمسح يمسح يمسح يمسح، يقول انظر هذا الذي بقي لك. إيش هذا؟ يقول أنت ما تفهم هذا الشيء، علم اسمه علم الخطوط. أو بعضهم من ينظر في النجوم كما أسلفنا، وسيأتي معنا قسم خاص بالتنجيم، ينظر في النجوم، قل انظر لهذه النجوم كما نرى نجم الدلو، نجم الجوزاء، نجم الأسد، نجم ما أدري إيش، هذه علم الفلك، هذه من الشعوذة والدجال والكهانة، ينبيك عما سيكون، من كان في نجم الدلو سيكون مستقبله كذا وكذا، هذا كهانة مباشرة. بعضهم يستخدها مشافهة، يقول له هذه النجوم تحركاتها تنبيك عما سيكون إلى غير ذلك. فالكاهن لا يمكنه أن يصرح لمن أتى عنده أنه عنده معرفة بعلم الغيب، لكن بماذا يدلس؟ يدلس بأسباب، يضحك على من يأتيه من هؤلاء الحمقى من زبائن، يقول هذا أنا عندي علم، إما علم الخط، إما علم الكف، إما علم الفنجان، أو علم النار، أو علم النجوم إلى غير ذلك، حتى ماذا يمشي بضاعته على هؤلاء. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى الأمر الثالث، قال والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة. إذن هذه مسألة كذلك ثالثة، وهي إذا كان الكاهن يدعي علم الغيب هذا أولا، لكن بحجة أن عنده سبب ثانيا، ثالثا ما حقيقة ما يدلو به؟ ما حقيقة الذي يقوله الكاهن؟ حقيقة ما يقوله ويأتي به عبارة عن سرقة سمع. من الذي سرق؟ جنيه، العفريت، المارد، الذي شيطانه الذي يتعامل معه، هذا يذهب إلى السماء، وسيأتي معنا يذهب إلى السماء ويأخذ ما يستطيع على أخذه من الأخبار، ثم ينزل ويعطيه للكاهن، ويعطيه للكاهن. فهذه حقيقة ما يتفوه به الكاهن، ما هو إلا وقرينه ممن يأخذون ويخطفون الخبر من الملائكة، وسيأتي معنا حقيقة هذه الأخبار. بهذه الصورة المتكاملة تفهم يا عبد الله حقيقة الكهانة أولا، ثم نفهم كذلك علاقة الكهانة بالسحر، وأن العلاقة الكاهن بالساحر أن الجميع في مهنته الخبيثة يستندون إلى التعامل مع الجان، هذه الحقيقة. الساحر بحد ذاته طرطور كما يسميه الناس، ما هو شيء، لكن بجنيه وعفريته يفعل الأفاعيل، والكاهن كذلك طرطور إن صح العبارة، ما عنده علم ولا فن، لربما لو طلب الناس أن يشغلوه ما شغلوه حتى بعانه لعدم فلاحه في شيء من الأمور الدنيوية، فاشل، لكن قوته مستمدة من قبل الجان الذي يتعامل معه. فالساحر والكاهن الكل يتعامل مع الجان، هنا تأتي قوة هذا وقوة هذا. ولهذا فإذا كان الكاهن يتعامل مع الجن، ومر معنا أن الجان ما يتعاملون إلا ويتعاونون إلا من تقرب إليهم، ولا بد الجان يعطي خدمة، خدمة، وخدمته ليست بالمجان، خدمته ليست بالمجان، وإنما خدمته بثمن. وما الثمن الذي تدفعه؟ دينك، دينك، فتقرب إليهم بما يكون فيه التنازل عن الدين. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولهذا كان الكاهن حكمه من حكم الساحر، الكفر والشرك، الكفر والشرك. إذن هذا إخواني في الله في قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان. مسألة أخرى نبينها كذلك حول الكهانة في أيام العرب. الكهانة في أيام العرب كانت لها رواجا عظيما، بل كان العرب في الجاهلية يعظمون الكهان، يعظمونهم ويجعلونهم هم أهل الأمر والنهي، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية كانوا يرفعون قضاياهم إلى الكهان. لماذا يرفعونها؟ باعتبار أن الكهان هي الطبقة العليا عندهم، فكانوا يعظمونهم. وللأسف لا زالت هذه الخصلة الجاهلية موجودة في أزماننا، لربما تجد أن الساحر والكاهن في بعض القرى يعظم، يبجل، يقال له إذا قيل أخي وين المشعوذ؟ يقول السيد. لا يعني ما يقول، لا تقول مشعوذ، قل السيد، السيد هذا بيته. أو يقول لك واحد يسأل يا أخي أنا بحث عن واحد يفعل، تريد الشيخ، هذا بيته. الشيخ والسيد تطلق على من؟ على رجل كافر مشرك بالله. لكن هذه من خصال الجاهلية، كان نعم العرب هكذا كانوا يعظمون أهل الكهانة وأهل السحر ويجعلهم ماذا؟ المنصب العالي. ولهذا قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن الأحبار كانت في اليهود، والرهبان كانوا في النصارى، والكهانة كانوا في العرب. هذه المرجعية، اليهود يعظمون من أفراد دينهم من كان من أصل الأحبار الحبر، والنصارى يعظمون من فئاتهم الرهبان، والعرب كانوا يعظمون أهل الكهانة، أهل الكهانة. فالعرب كانوا يعظمون ذلك. مسألة كذلك مما أذكرها في هذا المقام ما أشار إليه العلماء حول مسألة استراق السمع والكهانة. الكهانة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فاشية منتشرة انتشارا ذريعا، ولهذا كانت في كل قبيلة كاهن كاهن كاهن كاهن كلها. يعني كما لو نظرنا إلى بلادنا وهي قرى وبلدان، تخيل في كل قرية وقرية كاهن أو كاهنة ينتشرون على مد البصر في القرى والأمصار لانتشار الكهانة. لماذا؟ لأن الاستراق السمع كان بكثرة، كان الجان يصعدون وينزلون، يصعدون وينزلون، لعدم وجود البعثة، لعدم وجود البعثة، انقطعت البعثة، انقطع الوحي، فكانت الأمور متاحة للجان بالصعود والنزول بالأخبار، فانتشرت مهنة الكهانة. جاءت المرحلة الثانية وهي ما كانت من بعثته عليه الصلاة والسلام. فلما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام أغلقت السماء وأصدت السماء وأصبحت محمية بالشهب والنيازك كما يعبر، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حميت السماء. لماذا؟ حتى ما يكون وحي يتنزل وأخبار الكهانين السرقة تتنزل، فيختلط ويقع الاشتباه بين خبر الصادق وبين خبر الكاذب. فلحماية الوحي المنزل على رسول الله في تلك الفترة أغلقت السماء وشددت الحراسة، وإن كان من سرقة تكون قليلة بل نادرة جدا. ثم جاءت المرحلة الثالثة بعد موته عليه الصلاة والسلام، خفف من حراسة السماء فأصبح السرقة مسموحة لكن بقلة قليلة. ولهذا يقول العلماء مراحل استراق السمع من السماء على ثلاثة صور: قبل البعثة كثرة، في أيام البعثة ندرة، بعد البعثة أي بعد موته قلة. كثرة، ندرة، قلة. نحن الآن في زمن القلة، الاستراق موجود، ولهذا تجد النيازك أحيانا شهب تنزل، هذه نؤمن على أن هذا الشهب أو الشهاب النازل من السماء إنما كانت لسرقة من الجان لخبر السماء، فينزل هذا الشهاب في ماذا؟ في إحراق هذا المتسلل. فعندي كثرة وعندي ندرة، ثم أصبحنا في هذا الأزمان عندنا قلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نحوهم أي من دخل في هذه المهنة ممن يزاول مهنة ادعاء الغيب عن طريق السبب، وأصله الاستعانة بالجان، مثل كما سيأتي معنا المنجمين، مثل العرافين، مثل الرمالين، وهؤلاء أصناف من الناس سيأتي الحديث عنهم بإذن الله في هذا الباب. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للحديث عن الكهانة، وناسب أن يذكر هذا الباب لقرب الحديث عن السحر، إذ أن الساحر والكاهن يجتمعان ويتشابهان في بعض الخصال. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.